بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح الرحبية في علم الفرائض. كنا في الباب المتعلق بالإرث بالاحتياط، والناظم رحمه الله جمع ثلاثة أبواب في أبيات واحدة وفي موضع واحد، وهو إرث الخنثى للمشكل وإرث المفقود وإرث الحمل. تقدم الكلام في الخنثى المشكل، ولكن بقي حل المسألة على الحالة الثانية على المذهب الراجح فيما تقدم، أن الخنثى المشكل إما أن يرجى اتضاح أمره، وإما أن لا يرجى اتضاح أمره. فإن كان يرجى اتضاح أمره فإننا نعامله ومن معه من الورثة بالأضر، وتقدم كيف حل المسألة على هذه الحالة. والحالة الثانية إذا كان لا يرجى انكشاف أمره، ففي هذه الحالة يعطى نصف نصيبه ذكرا ونصف نصيبه أنثى إن كان يرث للذكورة والأنوثة متفاضلة. ويعطى نصف نصيبه ذكرا إن كان يرث بالذكورة فقط، ويعطى نصف نصيبه أنثى إن كان يرث بالأنوثة فقط، وهكذا يعامل معه جميع الورثة. يعطى كل إنسان نصف نصيبه في كل مسألة، كما سيأتي في حل في الطريقة التي تحل بها هذه الحالة. قبل أن نشرح الطريقة التي تحل بها هذه الحالة، نريد أن نستدرك ما كنا ذكرناه بالأمس، الحالة الثالثة للخنثى المشكل. قلنا أن الخنثى المشكل له خمسة أحوال: أن يستوي إرثه ذكورة وأنوثة كما لو كان ولد أم، كذلك لو كان ولد الخنثى هذا في مسألة ثانية مع أب وأم وبنت وولد ابن، فالمسألة من كم؟ من ستة. الأم لها واحد والأب له واحد، السدس يرث بالفرض، والبنت لها ثلاثة. كم بقي؟ بقي واحد، بقي السدس واحد. هذا ولد الابن إن اعتبرناه بنت ابن بنت ابن فإنه يأخذ السدس واحد، ولا اعتبرناه ابن ابن أيضا يأخذه بالتعصيب. فهنا إرثه لا يختلف ذكورة وأنوثة، لا يختلف، هذا طبعا لا يؤثر. الحالة الثانية أن يرث بالذكورة والأنوثة متفاضل، وهذه الحالة نحن جزأناها إلى حالتين ولا لا؟ قلنا أن يكون إرثه بالذكورة أكثر، والحالة الثالثة أن يكون إرثه بالأنوثة أكثر. الحالة الرابعة أن يرث بالذكورة فقط، والحالة الخامسة أن يرث بالأنوثة فقط. ذكرنا أمثلة على جميع الحالات إلا الحالة الثالثة، استعصت معنا، والسبب أن الغالب في الفرائض أن الذكر أكثر. لكن في صورة كنت رأيتها في كتب الفرائض بالأمس ذكروها، فيها الأنثى ترث أكثر، وهي زوج وأم وولد أب خنثى، وولد أب يعني من تعتبر أخ لأب أو أخت لأب. إن اعتبرنا هذا الخنثى أنثى سوف يكون أختا لأب، وتكون المسألة من ستة، فيها زوج له النصف، وبنت الابن والأخت لأب لها النصف، والأم لها السدس، جيد؟ وتعود المسألة إلى كم؟ إلى سبعة. وهي كم تأخذ؟ أخت لأب ثلاثة من سبعة، تأخذ ثلاثة من سبعة. طيب إن اعتبرناها أخ لأب المسألة من كم تكون؟ الأم كم أعطيناها في المسألة اللي فاتت؟ لا، لها الثلث. الأم لها الثلث، والمسألة تعود إلى كم؟ إلى ثمانية. ويكون الأخت الأب كم لها؟ ثلاثة من ثمانية، يعني كم ثمن سوف تأخذ؟ ثلاثة أثمان. كم تأخذ؟ ثلاثة أثمان، لأنها تأخذ ثلاثة من ثمانية. واضح هذه ولا صعب؟ طب احنا ما لك تنظر إلي أنظر فهم أم نظر استفهام؟ الله المستعان. طيب كيف نسمي مع بعض؟ مستفهم. طب ما الذي تفهمه والذي تستفهم عنه؟ إيش اللي تستفهم عنه؟ تأخذ ثلاثة تسمع. ما الآن في المسألة هذه اللي معنا الآن، شوف ثلاثة ثمان اللي هو فرض لها، كان كذا اللي تستفهم عنه. إيه ثلاثة ثمان هذا ما هو فرض لها، تبي يا جماعة، ولكن هذا نصيبه في هذه المسألة بالذات، لأن كم ستأخذ؟ ثلاثة من ثمانية. الثمن ما هو؟ واحد من ثمانية. كم أخذت؟ ثلاثة من ثمانية، يعني كم ثمن؟ ثلاثة أثمان. واضح هذا؟ ثلاثة أثمان أخذت ثمن. يعني لو جعلنا المسألة من 24 كم يكون لها؟ الأربع وعشرين كم ثمنها؟ ثلاثة. يا جماعة احنا لنا ثلاثة أسابيع احنا الآن قاعدين نعارك في الحساب وفي الفرائض، ما انتوا عارفين الأربع وعشرين كم ثمن فيها؟ ما هو ثمنه؟ يقسم على ثمانية. ما هو الضابط في معرفة الثمن والسدس والربع والخمس؟ ايش يقسم؟ اذا اردت ان تعرف ثمن عدد يقسم على ثمانية، اذا اردت تعرف سدسه يقسم على ستة، ثلثه على ثلاثة، وهكذا. الأربع وعشرين ثمنها كم؟ ثلاثة، يقسم على ثمانية، ثلاثة. طيب إذا ثلاثة أثمان فيها كم تساوي؟ ها؟ تسعة. ثلاثة أثمان الأربع وعشرين كم؟ تسعة، يعني هي سوف تأخذ تسعة من الأربع وعشرين في حالة إيش؟ الأنوثة. وإنما قلت 24 لأن سوف نقارن بين نصيبها أنثى وبين نصيبها ذكرا كما سيأتي. طب لو اعتبرناها أخ لأب المسألة سوف تكون من كم؟ من 6 لأن فيها نص وثلث، الزوج له النص 3 والأم لها السدس لها الثلث 2، كم بقي له؟ 1. 1 من 6 يأخذه تعصيبا، هنا أخذ إيش؟ أخذ السدس. فتأمل الآن باعتباره ذكرا أخذ السدس، وباعتباره أنثى أخذ 3 أثمان. أيهما أكثر، سدس ولا 3 أثمان؟ إيه رده الأربعة وعشرين، إيه رده الأربعة وعشرين، الأربعة وعشرين كم سدسها؟ 4، وثلاثة أثمانها 3 وأثمانها 9. يعني شوف الفرق، يعني 3 أثمان أفضل من سدسين ولا لا؟ 3 أثمان أكثر من سدسين. ما هو البرهان على هذا؟ أن 24 السدسان فيها كم تساوي؟ 8، والثلاثة أثمان تساوي 9. يعني سوف يزيد هنا ولد الأب هذا لو اعتبرنا أنثى يزيد نصيبه أكثر من الضعف، أليس كذلك؟ أكثر من الضعف. طيب لو قلت يزيد نصيبه بمقدار ثلث الثمن، مفهومة دي ولا اللغز الصعب؟ يعني يزيد على الضعف بمقدار ثلث الثمن. واحد واحنا هذا ثلث الثمن كم من 24؟ 1 ولا لا؟ لأن ثمن 24 كم؟ 3، وثلث 3 كم؟ 1. طيب الآن لو هي تأخذ باعتبار السدس تأخذ 4 من 24، صح؟ وباعتبار الثمن وباعتبار أنها أنثى تأخذ كم؟ 3 أثمان 9. طيب ما إحنا ما قلنا تأخذ أكثر من الضعف؟ كم ضعف السدس هنا؟ 8، جيد 8، هي ما أخذت 8، أخذت 8 زائد إيش؟ 1. الواحد هذا هو الذي أنا قلت عنه إنه ثلث الثمن، واضح؟ يعني باعتبار هي 9 و4 كم الفرق بينهم؟ أكثر من نص. أكثر من النصب كم؟ رجعنا لي أنا قلت أكثر من الضعف يعني أكثر من النص بثلث إيش؟ الثمن. إن تأخذ هنا 4 هنا كم؟ 9، الفرق بينهم 5. أكثر النص مقدار كم؟ 1 من إيش؟ 4. طب 1 من 4 إيش نقرأها قراءة حسابية؟ ثلث الثمن. هذا اللي أقول أنا، نحن قلنا في البداية تأخذ أكثر من ضعف نصيبها ذكرا في مقدار إيش؟ ثلث الثمن. فالمقصود الآن هذا من باب إيش؟ شح الذهن، يعني تحريك الأذهان. ها؟ أكثر من إيش؟ إرادك هذا دليل على أنك ثلث الثمن كم؟ لا الثمن 1 من 8. طيب أحسنت، 24 كم الثمن فيها؟ 3، وثلث الثمن كم؟ 1 من 24. طيب هي باعتبار خلك على 24 تخرج عنها، باعتبار السدس كم تأخذ؟ أي كم تأخذ من 24 باعتبار أنها ذكر؟ 4. باعتبار أنها أنثى؟ لا 9. شايف؟ فنحن قلنا أكثر من ضعف نصيبها، نصيبها ذكر 4، ما هو ضعف 4؟ 8. 8 سجلها 8 دي وهي تأخذ كم؟ 9. إذا ألف كم الفرق؟ ها؟ 1. هذا الواحد اقرأه قراءة حسابية، كم؟ 1 من 24 كم؟ ثلث. إيش؟ أنت قلت هذا الكلام يعني تمشي معنا ولا؟ هي زيادة عليه بخامسة صحيح، لكن نحن الآن هل نقول أكثر من نصيبها ولا أكثر من ضعفي نصيبها؟ أنا لما أقول الآن الواحد هذا هي زادت به نصيبها بس 4 ولا ضعف النصيب هذا؟ لو قلنا إنها تأخذ أكثر من ضعفي نصيبها بكم نقول؟ بواحد، هذا هو اللي نقوله مليون. شفت؟ طيب لو أنا قلت تأخذ أكثر من نصيبها سوف أقول كم؟ ها؟ سوف أقول بخمسة. ها؟ فالآن هل أنا في قلت تأخذ أكثر من نصيبها ولا أكثر من ضعف نصيبها؟ الأخوان سمعوا مني ضعف النصيب فلن ينفكر الواحد. المقارنة فين؟ أيوة، تأخذ أكثر من نصيبها ذكرا، شايف، من ضعفي نصيبها ذكرا بواحد. واضح الكلام؟ الآن الكلام اتضح؟ كيف؟ ما انتبهت للضعف أبو نايف، شايف؟ بعض العبارات أحيانا تسقط تسبب إشكال. أظن واضح الكلام نايف. أنا قلت ضعف النصيب، ما قلت النصيب. جيد، كلام واضح الآن؟ الحمد لله. لا لا، ثلث السمن وربع السدس صحيح، لأن الواحد من 24 يساوي ربع السدس وفي نفس الوقت يساوي إيش؟ ثلث السمن. جيد، ثلث السمن أيضا صحيح. لنا أن نقول تأخذ زيادة عن ضعفي نصيبها، ضعف نصيبها، إما بثلث الثمن وإما بربع السدس، كله صحيح. نعود إلى الدرس. الخطوات العملية لمسألة الخمس المشكل عند عدم الرجاء، هذه الحالة الثانية. الخطوة الأولى، نعمل مسألتين على تقديري الخمس ذكرا أو أنثى. نعمل مسألة باعتبار أنه ذكر، وبجوارها عن يسارها مسألة باعتبار أنه أنثى. الخطوة الثانية، ننظر بينهما، ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع. وحاصل النظر يضرب في 2. الاثنان هما حالتا الخمسة، وإنما نبهت على هذا لأنك ترى، لأنك تقرأ في بعض كتب الفرائض يقولون وتضرب الجامعة في حالتي الخنثى، يعني يريدون أن تضرب، أنها تضرب في كم؟ أنها تضرب في اثنين، وحاصل الضرب هو الجامعة للمسألتين. الخطوة الثالثة نقسم الجامعة بعد ضربها بالسين طبعا على كل مسألة، والناتج هو جزء السهم، والناتج هو جزء السهم لكل منهما. الخطوة الرابعة نضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته، في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، ثم نجمع الناتج من المسألتين، ثم نجمع الناتج ونقسمه على اثنين، ونقسمه على اثنين، والحاصل هو نصيب الوارث في الجامعة النهائية بما في ذلك الخمسة. نأخذ مثالا نطبق عليه هذه الخطوات. هالك مثلا عن زوجة أو ابن وابن وبنت، وولد خنثى، أي زوجة ابن ابن بنت ولد خنثى. الآن ماذا نفعل؟ نعمل مسألتين باعتبار الذكورة وباعتبار الأنوثة. طبعا هذا الخنثى لا يرجى اتضاح حاله. في الحقل الثاني الذي فيه السهام نضع في أسفل الحقل حرف الذال. جيد. طيب المسألة من كم؟ من ثمانية، لأن المسألة إذا لم يكن فيها إلا صاحب فرض واحد فقط فإنها تكون من مخرج فرضه، من ثمانية. طيب ثمانية والباقي سبعة. طيب سبعة تنقسم، تنقسم إلا في الحالة الأولى تنقسم السبعة باعتبار أنه ذكر، عندك كم رأس؟ سبعة رؤوس إذا منقسمة، إذا اكتب اثنين اثنين واحد اثنين، انتهينا من مسألة الذكورة. المسألة الثانية عن يسارها نصنع حقلا جديدا، ولا بأس أن تترك برزخا، تترك برزخا بين مسألتين، هذا أفضل. طيب المسألة الثانية باعتبار الأنوثة تكون أيضا المسألة من كم؟ أيضا من ثمانية، نضع واحدا أمام الزوجة، هؤلاء كم لهم؟ سبعة، تكون الرؤوس عندك كم باعتبار الأنوثة الآن؟ ستة، ما تنقسم تحتاج إلى تصحيح، صحيح. المسألة تكون من كم؟ 48. الزوجة لها كم؟ الثمن ستة، وتضرب إيش؟ السهام في جزء السهم ثم تقسم على عدد الرؤوس، كم؟ 14 14 7 7. طيب الآن ما هي الخطوة الثانية؟ نضرب ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع، والمراد ما هو أن نخرج المضاعف المشترك الأصغر. طب 48 و8 بينهم إيش؟ بينهم تداخل ولا لا؟ وفي حالة التداخل ماذا نصنع؟ نأخذ الأكبر. إذا تكون الجامعة النهائية كم؟ من 48. كيف؟ 48 دي تضرب في كم؟ في 2، فتكون الجامعة كم؟ 96. طيب الخطوة اللي بعدها، حتى الخطوة التي بعدها نخرج جزء السهم لكل مسألة. 96 على 8 فيها 10 كذا؟ لا، فيها 12. وستة وتسعين على 48 فيها 2. الآن نحصل سهام كل وارد في مسألتين، ثم نقسم على 2. نأخذ الزوجة، كم سهامها في الأولى؟ كيف طلعت 12؟ 1 12 12. طيب إذا تكتب تحت كذا، يعني في الهامش كما يقول أهل المدارس، في الهامش اكتب الزوجة وضع أمامها نصيبة في المسألة الأولى 12، إيه زايد؟ ها ما حصل الجمع هناك الضرب عندك في الثانية ب 12 تساوي 24 تقسيم 2، ها تساوي 12. إذن 12 تكتبها في الجامعة. طيب الإيه؟ 24 زائد 28 كم تساوي؟ 52 تقسيم 2 26. ها والابن الذي بعده كذلك، ها أخو البنت 14 بكم؟ 26 13 الخمسة 24 في الأولى وفي الثانية 14 يساوي 38 تقسيم 2 13. اجمع الآن الجمع النهائي 96. صح العمل. عندك الزوجة من الورثة الذين لا يتأثرون بحالتي إيش؟ الخمسة، لأنها سوف تأخذ الثمن. الزوج والزوجة ما يتأثرون، سوف يأخذون الثمن سواء كان كذا أو كذا. طيب الآن قارن بين نصيب الخمسة عندك وبين نصيب الابن والبنت. الابن كم نصيبه؟ 26 والبنت على النصف 13. الخمسة كم أخذ؟ تلاحظ أنه أخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، أليس كذلك؟ لأن نصف نصيب الذكر كم؟ 12 كم؟ 13 ونصف نصيب الأنثى 6.5 اجمعها 13.5، يعني النصف هذا ذهب، الله المستعان. فتلاحظ أنه أخذ كذا وكذا، وهذا التوزيع إنما يكون في حالة اليأس من يتضح حاله. وهذا لا شك أفضل من قضية إيقاف المال، أي لا شك أنه أفضل من قضية إيقاف المال، لأن إيقاف المال تعطيل له ويوجد مستحق، هذا أفضل. لأن الورثة سوف يقولون لك يا أخي اقسم لنا أعطينا النصف ننتفع به، هذا أفضل لنا من أنك توقفه في بيت المال، أليس كذلك؟ هو لا شك أن هذا القول هو الأرجح. لذلك المذهب الحنبلي أخذ بالمذهب المعتدل الوسط، فاختار مذهب الشافعية في حالة ومذهب المالكية في حالة. لاحظوا أن المالكيين يذهبون إلى هذا التوزيع مطلقا في جميع مسائل الخمس المشكلة، وقلنا أن هذا في نظر لأنه ربما اتضح حال الخمس، أليس كذلك؟ يعني لو مثلا على هذه المسألة معانا الآن، لو تبين أن الخنث ذكر، كم يبقى له في أيدي الورثة؟ ها؟ خمسة يبقى له في أيدي الورثة، لأنه إذا كان ذكرا لابد أن يأخذ 24، شفت؟ أي سوف يبقى له في أيدي الورثة نحو 7. طيب لو تبين أن الخنث أنثى أخذ زيادة تقريبا، نعم 6 أسهم أخذها بدون وجه حق، من كيف نحصلها منه؟ عرفت؟ فإذا هذا فيه نظر، والله المستعان كما تقدم بالأمس. أيوة المال لو أوقف يزكى لأنه من الأموال الخاصة وليس من الأموال العامة، المال الخاص يزكى، فلو وقف المال هذا سنة يزكى، وسوف تأكله الزكاة كما يقال يعني، والله المستعان. يعني له مالك، له مالك. طيب نقرأ الأبيات المتعلقة بالخمس المشكل هنا في الرحبية. اي نعم كذبين، قل لك الرحبية على المذاهب الأربعة، شو رأيكم في هذا؟ والله ما أعرف تجار كتب، أنا كنت اشتريت الرحبية قديما يعني متى زمان، ففي نسخة عندي حتى أنها من الكتب اللي أوراقها صفرة صغيرة كذا، نسخة صغيرة ومكتوب أوراقها صفرة، شايف اشتريتها يمكن قبل 20 سنة، وعليها العبارة هذه مكتوب كذا الرحبية على المذاهب الأربعة. أنا وقتها علقت بقلمي فقلت قلت كذب والله، بل هي على مذهب الشافعي. أنا هذا التعليق كتبته قبل 20 سنة، تجر كتب يقول لك على المذهب الأربعة من أجل إيش؟ يعني روج الكتاب، روج الكتاب، ولا هي على المذهب الشافعي معروف. طيب ولذلك الرحبية ما فيها باب لذوي الأرحام وما فيها باب للرد، لأن هذا مو عند الشافعيين كما سيأتينا إن شاء الله. قال الرحبي رحمه الله: وإن يكن في مستحق المال خمسة صحيح بين الإشكال، في مستحق المال يعني في الورثة خمسة صحيح بين الإشكال، يعني بين الإشكال باق على إشكاله لم يتضح لا بذكورة ولا بأنوثة. يقول رحمه الله: فاقسم على الأقل واليقيني، تحظى بحق القسمة المبين. ها أخير ولا الأولى؟ شطر الأول شطر الثاني، شطر الثاني تحظى بحق القسمة والتبيين. إن شاء الله تعالى إحنا في نهاية الدرس إن شاء الله سوف نأتي نحاول نجمع نسخ من الرحبية، ونحاول أيضا نحصل بعض المخطوطات حتى نصحح المتن إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يعيننا وأن نحصل على مخطوط أو مخطوطين للرحبية. قوله رحمه الله فاقسم على الأقل واليقين، هذا على مذهب الشافعي، هذا على مذهب الشافعي، فاقسم على الأقل واليقين هذا على مذهب الشافعي رحمه الله. هذا يعني نعامل الخنثى ومن معهم الورثة بالأقل، هذا معنى اليقين. معنى الأقل واليقين معناه أنك تعطي الخنثى أقل حظي وتعطي كل وارث أقل حظيه، هذا اليقين. ويوقف الباقي إلى أن يتبين حال الخنثى أو يصطلح على هذا الباقي. هو الناظم رحمه الله مشى على هذا المذهب، وقلنا إن هذا المذهب إنما نستعمله في حالة واحدة. متى؟ في الحالة الأولى، وهي إذا كان يرجى اتضاح حال الخنثى. أما إذا كان لا يرجى اتضاح حال الخنثى فإنه يكون مذهبا ضعيفا، والصواب هو مذهب المالكية الذي اعتمده الحنابلة في هذه الحالة كما تقدم معنا. إذن هذا هو معنى وشرح هذين البيتين. ثم قال واحكم على المفقود، حكم مفقود يأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.